أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من هذه ونفخ ولدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه صلاة تكون لك بها رضا، وصل اللهم عليه صلاة تكون بحمد علينا وفيها. وصل يا ربنا عليه صلاة تكون بحاجاتنا في هذه الدنيا كفاية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. رب اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك مقبتين، اجعلنا من عبادك الأولين والمؤمنين. آمين آمين. الدرس رقم 12 من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في الدرس الماضي كان قلنا اللي هنسميها اساليب مقاومه قريش للدعوه الاسلاميه. قلنا كم اسلوب؟ اربعه ولا خمسه؟ قلنا اربعه. اول اسلوب اسلوب سلمي توقف الدعوه كده سلميه. ثاني اسلوب الحرب النفسيه ضد المسلمين. الاسلوب الثالث التعجيز، الشبهات العقليه عن المسلمين. الاسلوب الرابع اذى وتعذيب وابتلاء. الخامس مفاوضات. السادس حصار اقتصادي. قول سته. ما انت قاعد بركه بس نورنا يا شيخ عاصم. خدنا اول اسلوب اللي هو ايه؟ وقف المد الاسلامي سلميا. قلنا ده في حاجتين، حاجه كده على اليمين وحاجه على الشمال. ايه على اليمين؟ الانصار بتوع الاسلام يحيدوهم، اللي هو مين؟ واحد بس ابو طالب. راحوا له كم مره؟ ثلاث مرات يحاولوا يخلوه ايه؟ ابعد عن محمد. ما عرفوش. دي اول محاوله في السلميه ما نفعتش. ثاني محاوله استخدام الاعلام مش ضد المسلمين، لا هو حاليا بيعمل ايه؟ بيحاول يعني يخلي المسلمين كده محدودين، فبيعمل ايه؟ بيمنع غيرهم ان هو يخش، فعمل حرب اعلاميه عشان ياثر عليه على الناس الثانيه هم ايه؟ ما يسلموش. قلنا الحرب الاعلاميه دي ماشي فيها في كم محور؟ ثلاثه. اول محور تشويه الدعوه نفسها. فنا أمثلة على ذلك. ثم انتقل للمحور الثاني تشويه الداعية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند المحور الثالث. وده يعتبر من أخطر المحاور. وهكرر آية المرة اللي فاتت أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وكأن الباطل يتوارى ويمثل كل جيل يمثل اللي بعدين كيف تحارب الاسلام. المحور ده في الاعلام في السلم يعني شغل الناس بالباطل. شغل الناس بالباطل. يبقى هو تعب وعمل حلقات كتير يشوه الدعوه مفيش الناس بتأسلم. عمل حلقات ثانيه يشوه الداعيه كبير الوامس ولا الناس بتأسلم. هيعمل ايه بقى؟ يروح لمين؟ للناس. يشغل الناس عن الحق بالباطل. ان كان تشويه الدعوه كان في اكثر من مذيع شغال، وتشويه الداعيه برضه مش امر، الا ان شغل الناس بالباطل ده مسك واحد بس، تخصص واحد بس. تخصصه يعني عجب عجب. اسمه ايه؟ النضر ابن الحارث. اسمه ايه؟ النضر ابن الحارث. كان كبير في قريش وقتها، راجل كبار كده وعلم كبيره كده وسنه وكده وتاريخ. هو ده اللي اللي بيجي مسؤول بلاه شغل الناس بالباطل. اي عمل ده؟ ده بيسموه يعني للاسف لسه بقرا مقال لواحد اسمه احمد مش عارف ايه مسلم يعني يقول لك ايه المثقف الذي هزم الشيخ يقصد مين مثقف النظر في الحدث ومن الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم عشان برضه واحده برضه الناس ما تبقاش ماشي مش عارف انا كل مره كده يهجني بس تمام النظر ده يا اخوانا الموحدين حاليا ما لهمش طلاب في السماء ليه؟ مثقف راح في وجه الدوله الدينيه وقارن شبه الديني وعرف يعني انه كان فاهم ومحقق لما عرف ان في مكه مثقف ضاق به ضرعا وشغله نفسه وجاء خلف البدر حير قتل كان اسير هو سيدنا الثلج الدنيا ربنا مع مين؟ مع عم المغرب هي قصة هذا الرجل الرجل ده أول مشاكل ده التشويه الدعوة والدعم ما نفعش على بس راح خبره بعثة فين؟ يورو أو أمريكا أي حتة كده بره كده بره وتعلم فيها أهل العلم وأهل الإعلام كل حاجة تعلم إيه؟ هل يعني رجل أمريكا مثلا بضرب مثلا بدون ناس ولا زراعة بزرع وحط الصحر ازاي تعلم المصاديق القصص حكايات شعبية قديمة من اليونان والرومان تعلم خرافات مش عارف مين ارسطو كده حكايات كده ايه مفيش في اي فكرة تعلمها بقى ويجي يحتاج ايه تعلم منه برضه ايه في العربية لازم تقول له لازم تقول ايه اسكورس والحاجات دي تمام ثم عاد الى مكه النظر ده مدرسه اعلاميه مستقله يدرس رغم الكفر ورغم كل اللي فيه الا انه يدرس بيسموه المثقف الواعي او اسمه كده والله عند الموحدين المثقف الواعي والناظر بالحادث خش على جوجل اكتب المثقف ناظر بالحادث شوف بقى ايه الكلام ده بدأ ازاي؟ بص مدرسة التدريج وقيس عليها حاليا بالتدريج نفس اللي بيحصل أول حاجة بدأ ازاي؟ كان أي مجلس يقرأ فيه النبي يقرأ القرآن للناس قاعد جنبه تمام؟ النبي يخلص يقول وهو يعمل ايه؟ يبدأ بص يعني بعد الأذان أذان يجيب لك ايه؟ إعلان ما هو الأذان ده يعني هو كلمتين بس ينويه لو برنامج شعراوي مثلا لازم بعد يجيب لك فيلم لازم يختم بس ما يسيبكش كده لأن هو عارف إن الدنيا على الأخبار أصلا بس برضه مهما كان برضه إيه هيسيبك كده فكان أي مجلس النبي يقرأ فيه يقرأ قرآن الناس بدون القرآن بتاع الجديد يعني الجديد وهو عليه على طول يقول لهم مين؟ عن أحسن منه حديثا اسمعوا له بيحكي بقى عن مين؟ كان يا ما كان هو بسم الهلال كلام حلو خالص والناس بقى إيه؟ طبعا كلام حلو فالناس تعمل إيه؟ تنسى القرآن الكريم أثر مش يعني مش ما أثرش لا أثر بجد يعني كان سبب كثير من الناس ما يأثرش بهذه الطريقة بعد ما قعدت مع النبي وسمعت آيتين وقلت خلاص اقتنع ان ده قرآن وده حق قعد معاك مين؟ قال كم؟ ما استحكم لها تمام؟ دي أول حاجة لكن الموضوع ايه؟ لكن الموضوع حلو بس السوق وسع فعمل ايه؟ استأجر قصاصا لا جاب مذيع من هنا مذيع من هنا مذيع من هنا وعمل قناة خاصة كان مش فاضي مثلا عمل جماعة يعني كان مش فاضي كان مثلا فيه حاجة فأنت قلت وصفهم لكم أي مكان يقرأ فيه محمد مع حد في القرآن عقول الوجه تبدأ عقول الغرب تغسل جرامة الدين يبقى رقم واحد قوة النفس ورقم اثنين جاب جماعة قصاص يعني كده ايه جماعة فنانين كده ناس كده فاهم كده يحكوا ازاي وكلموا ازاي سألهم حلو خلاهم ايه في هذه الوظيفة ليجي برضه الموضوع محمد شيخ بيتشعر زي المفاوض تسعى عليه انت هنا تفتح الان مفيش الاسلام شغال لسه النهارده في خبر رئيس الوزراء المجر بيحذر اوروبا من فتح اسلام جديد الاسلام شغال ما بيبطلش احنا نايمين بس هو الاسلام ربك ما بيسيبش شغال يزيد فهو مش عارف يعمل ايه بنفسه ما نفعش تبغيه وما نفعش بعقل بقى باشا رايح جاي ايه مبرمجة ما هو ما نفعش حكاوي نجيب ايه الكرة مش نافعة نجيب ايه نجيب افلام وكده حياة مواد حقيقة بناها حلوة جاب مبرمجة وواقصة وانتو شتوبة بقى ايه عيشوا مع نفسي اي مكان تقول فيه محمد انتو بعد كده ايه ارشدوا الناس زي ما بيقولوا نعم؟ نعم فلوس وما البلاش برضو موضوع برضو في تأثير بس برضو الإسلام يزيد في تأثير على بعض الناس بيقسموش وبرضو الإسلام برضو شغال ما وقفش واحد بقى ايه؟ جاء أهلي حاجة بي جاء واحد ايه؟ كده بل لو سمعت اي حد اسلم وحيو بيت تبصوا بيه تسيبوش يعني بص رجل رجل ايه مش قناع رجل يعني حتى متعة شغلنا هاي بص شغلات كل حاجة في المحترم ومش محترم قال لا لو سمعت اي حد تبع محمد ما تسيبوش حرم عليك الفاتيح دوال مخ وضرب لا لا وتعبد ياسين ويحاقون وعند فيه بنا حلوة وبنا زي الفل وكذا هذا عمل مهم النظر للحاجة بشار ربنا رب الموضوع به ما ينفعش اللي بيأسلم خلاص يعني بيأسلم خلاص لا مطاع من الإسلام ما بيتكدش تمام؟ راح بقى مطوير محاولة أخيرة سافر فين بقى المدينة أو إلى يثرب اللي فيها مين؟ أهل الكتاب اليهود تمام وراح استوردت شبهات دينية خلاص بقى مش عارفين نروح نخش من ناحية الشهوات نخش من ايه بقى من الشبهات ما هو انت كده انت بتحارب منين حاجتين بتحارب الإسلام بيحارب حاجتين ايه المشهوات ابسط فلوس شهوة زينة مش عارفين مفيش شبهات عقلية ازاي وازاي شوي كده وحديثة ومعلوم وهاي هي مش عارف يا رب حياتك كده تخلي الواحد مخ ويقف عمل كده ايه الوقت راح يثرب قعد مع اليهود عرفت بيه خمس ست حاجات شبهات دينية وجد بيها جري على مكة وبيان كبير عظيم نطلب من محمد الجواب على هذه الشبهات واحد اربعة خمسة شبهات الناس ايه ده امر الله صح يعني ازاي الكلام ده وحصل فيه معظم جدا مكة كان سبب ان كثير من الناس ما يخش في الاسلام ده مشهور كم واحد واحد بس في الدفاع عن قضية ايه قضية ده الموضوع من الحادث المثقف الكبير ده شوف بدا كلامه ما انت بص ما اقولش ايه الجبل والحاجات الفاضله دي اقول معاه شوف كلامه شوف هو فكر ازاي القران الكريم ودي حاجه لما بحاجه كده عايز نقولها كل موقف القران ليه فيه ايه وقفه على فكره اول الاول خالص كل موقف الكفار القران الساكت شغال رقم واحد يثبت قلب النبي احنا معاك رقم اثنين يمد عليه الكفار ما ينفعش لازم في آلة إعلامية معاه بتعمل ايه؟ بترد ما هو شغل ده مش ده انا صح ورب الغيرين وكده لا القرآن شغال كل ما ينقص ده ثلاث مرات بيحارب القرآن ما قالش ان هو النظر ده يعني شايف عامل له كبير وازاي يجيب الزنا القرآن جاب احنا كده ايه؟ احنا كده بتجيب غلط جاب لك ده يفكر ازاي ايه عقلي بس قول لك واذا تتلى عليه اياتنا قال لا تاجر ايه؟ وإطار اللهم ده كلام مين؟ النظر القرآن بيعرض به يقول الشايفين دي مين التفهر بيه وإطار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني انت لو انت كانوا مفرقة صح تقول ايه؟ لو كان الحق من عندك يدينا ليه؟ صح؟ لكن هو يا ايه؟ هو المضيط المضيط واحد مضيط واحد سلام لا هي النار تلبسها يا رب لو كان ده صح حق من عندك فعزلنا فريق بخلنا النار فضيحة الله. يعني في وقت هذه آية في مكة كان فضيحة من النار صبح النار الطبيعي اللي يقول ايه؟ لو كان ده حق من عندك فليل الطالب يهديني ان امشي مع محمد لو مش حق من عندك خلاص هو لا لا ده القرآن كشف دي مين؟ عقلية مين؟ المغطى ده برضو آية تانية كلام هو برضو وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب لتقدام عذاب. يعني يقول يا رب عجل لي عذاب قبل يوم القيامة برضو بيقول لي عقلية المغطى ده يوم حبيبة جاية طلعين بالسنة والتفكير أدي هو تفكير منتهى الضحايا ان واحد يقول العذاب كان بيعاد او ان هو لو كان ضحك مش قادر يعذبني برضه ده منتهى الضحايا الفكريه. طبعا رب الانزل في القران الثالث قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هو بس صفصفه بس عارف كلمتين وبرضه سنه حلو ومعاه كتير مش تنفسه قاعد نايم فايه شغال يجينا في الكلام ولا علم ولا هدى ولا قران كتاب منير. ثاني عطفه العطف يعني ايه؟ البرد تاني يعني ايه؟ لفه كده ايه؟ مع خاو كده رايح كده يلعب كده لفه كده تاني يعني كده يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ده تأكيد القرآن المضر بن حارث دي اللي هو الثالث اللي هو ايه؟ شغل الناس بالباطل كده عرفنا ايه؟ انتهى من أول مرحلة السنية الإعلام وتحية التواصل. تاني حاجة بقى في المحاولات اللي هي إيه؟ ها؟ الحرب النفسية. عمد أبو جهل عمل خلاص كل بيت تولى إيه؟ اللي أسلم فيه. أي حد أسلم بيته بقى إيه؟ يضغط عليه. ودي حرب نفسية انك لما انت تقتنع فكرة معينة شايف انها صح وتلاقي اللي في البيت دي عارضه ودي كده يا ولدي ويقاس عليك بالراحه ويقول دي حد فيك يا ولدي مش عارف تروح عند شكلك ولا تعبان وامك وبابك وعمك ومش عارف دي اصلا حرب نفسية هو مش هيزيك دي قال لا حيبقى بعدين هو حاليا بس اتفق ايه بالضغط عليك ان هو ايه بالحنيه كده وين وبالقوه اللي هي الاحمر في قلبك يحاول ايه يتكي عليه. طبعا اقوى مثال حصل في الصحابه مثال مين سيدنا مين لا ده امه كانت مسلم او مسلم ده ما حدش كان ده امه هو اخوه مصعب في اقوى مصعب او يلا اسلم في المدينه اسلم بعدين سيدنا سعد بن ابي وقاص نعم ثم بقت له ايه قالت والله مصعب وانا اهل قالت والله لن اذوق طعاما حتى تكفر من الاخر مش هقول لك بقى ايه عند السكر ولا عند مش عارف ايه ولا ايه مش هاكل حتى تكفر. طبعا لو قال لك انا هعمل ايه محدش يستحمل امه ايه تفضل ما تاكلش عدى اول يوم ما كلتش ثاني يوم ما كلتش وسعد ايه حد يقول له سعد ده سعد راجل سعد لا سعد سعد في صحراء اسرائيل سعد ما كانش عارف ينام وقتها اكيد حد بقى انت فاكر ان سعد رجع لا سعد جاي مع جيل وجيل مجاسب والله اكيد ما حصلش ده هو كان بيموت جنبيه اصلا هو يعني كان عايش في اضطهاد نفسي خطير جدا ان امه قدامه ما تاكلش. مين السبب؟ هو السبب. بس برضه ما تفرش. جاء ثالث يوم وقعت امي عليه. عرفت خلاص زمان كان احنا في حلفان كان ممكن حد يقول لها يقول لك والله ما تروحي كلها وبعدها يقول لها خلاص يعني بابا ماشي هعمل ايه؟ لكن لا هي عرفت والله لن اكون طعام حتى ثلاث ايام ما فيش راحت ايه؟ خربت ماشية عليها او فيها يمين شمال عشان تحيا عمل ايه؟ هي حلفان هي حلفان خلاص حلفان جنب عصايه كده اهو حطوها كده وحطوها كده يحطوا فيها كده الاكل ايه؟ صبر يعني جلوكوز عشان ايه؟ بس هتموت. وسعد يقول لها ايه؟ يقول لها والله لو كان لك 1000 نفس فمت نفسا نفسا لم تغفر امها. لو كان لك 1000 نفس فمت نفسا نفسا يعني اوعى النفس وحي تاني وقعدت في موت تاني وموت حي تاني 1000 مره كده وتحيا وتموت قدام كده الحال ده مش هتفوق محمد يعني يا ماما الموضوع ايه؟ هو القران بعد ما نزل يعاتب على سعد في اللهجه انه كان اولى وقال له ما قال لا سوره الاحقاف او سوره ايات احسانا وصاحبهم الدنيا معروفه وان جهلاك عن الشامين ما تطيحهمش بس ايه؟ الكلام اللي ليا لا هو سعد هو بص تعبان كان عايزين ايه؟ اقطع وزيح خلاص مفيش انا هنشاور تعبان كده النهار كده بص يا مايا عملت فيه مش عارف مش حاول ايه؟ هي اللي بترجع وقال لك نزل يعتب عليه كان المفروض يعمل ايه؟ يكون كلام اني من ذلك لكن القران ايد في ان هو ايه؟ طبعا ما يخش وضيع من حاجة عمق واحد ما تفرش والواحد اعرض الكفر والعقوق طيب يعني عقق الصبح بس ما تفرش ماشي بس هنا الكوره طبعا جدا ما تفرش بس كل دهما كلام معروف كلام ليه ده اعظم صوره ليه؟ الحرب النفسيه ضد مين؟ ضد المسلمين. في الحرب النفسيه بدا الكفار بدا في حاجه اسمها السخريه والاستهزاء تريقة. بص المواحد بتتكرر في كل وقت. الأول سلمية وبراحة ما نفعتش أعمل إيه؟ بتتريق عليك. ما نفعتش أخش من تانيين. تمام؟ أهو ده واحد تريقة سخرية واستهزاء. قال تعالى: وقد استهزئ بالرسل من قبلك ربنا بشر النبي بيعز النبي يقول يا محمد زمان كذبتك أي رسول يجي كان يعمل ايه؟ يستهزئ به بس طبعا فحارق بالنسخ منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: انا كفيناك المستهزئين. وايدي يا ورفع جاء ان شاء الله. ايه صور استهزاء الكفار بالنبي بالخصوص والصحابه بالعموم؟ رقم واحد مثلا اتهام بالجبن. متخيل بقى انت كده ايه؟ انت راجل محترم شاب ليك وضعك في الشارع في مكانك اي واحد عنده مشكله تروح عند فلان ليك وضعك وفجاه كل اللي انت كده ايه؟ انت مجنون انت مجنون انت يلا مجنون يلا يا اهبل يلا مجنون. دي طبعا في واقع على نفس الشيء جدا الموضوع مش سهل مش كلمه جت لا ده هو كانت اسلوب شغالين بيه الكل ليل ونهار يجي محمد من البيت انت مجنون ها انت في حال مخ لا مخ كده لا انت اصلا مخ في حال تسع الاهل هذه الجمل اللي هي قط منها ايه؟ من اسرع ايه؟ تفسير النبي خليك لا تاخد كم تقول بس يا عم والله انا مش قادر مش مستحمل الناس كلامها شديد عليا وكان بتاع ربنا ايه؟ مع اصحابك في حالها هذه قط من هذه المرحله اللي مخليك تيأس وتحبط وتاخد كم هو انت عملت كده انت كده بتعمل ايه؟ اكبر هديه. تمام؟ كلام واحد كل مجنون كده يقول له ايه؟ انت مجنون. جم الصحابه يقول له ايه؟ كبيركم مجنون. صعب جدا. على فكره انا عارف واحد في الزمن ده راجل اخ محترم والله وكان قدوة في مكان في قرية، كان قدوة في القرية في القرية دي. في الفترة الأخيرة طبعاً واختلفت الأعبار وهي عمدة شمال، والله أخواته نفسهم بأفلام مجنون في كل مكان. رأي بص والله أنا من يومين كنت أنا واحد طلب علم ودعوة وبلاء هنا بتشرب وقت النهاردة كل يوم مجنون أخواتي وأنت مجنون الشارع العيال يا مجنون يا مجنون. أمر صعب جدا، أمر شوف أفتكر إيه الموقف ده. النبي بيقول أنت مجنون، أنت موقف في حاجة، أنت محمد على فكرة بص أنت سعد، كلام صعب جدا. طب حد يا سمع أصلا يعمل إيه؟ ياخد جنبه ويكتب على طول. أنا مش فاضي، أهم حاجة حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العلم، حفظ السبب إيه؟ الدعوة والوقت. أدي أول ما واحد الاهتمام بالجنون. طبعا الدين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. بص بقى مكان ما يروح العيون هتكبر، عيون ملتهبة كده وفي خلاص كلها غيظ وكده والاضطراب كده وتحقير خيط رجعي. لما اخش جاي مثلا الصعاده بقى ده كل الناس خاصة وانت فكر ايه مش عارف ايه مش لاقي الا عيونك. بعض المسلمين بدوها لا بلا بلا يعني هو فكرة المخ كده والغلط صلح تصلح بدو كفار مع النبي في كل مكان يقولوا المطارات مش سايبه. انت نفسك تعمل ايه؟ دايك انت تمشي الخط في الارض صح؟ بتاخد تماشي يعني ممكن تتعب توبه. ده انت لو ماشي في الشارع وحد بص لك كده كتير انت ممكن ايه مع خجل كده ممكن تتكسف ممكن تتكسف طول طول. تخيل نبي كل الناس المهم هم ايه يعني انا اقول مثال هنا مثلا واحد عارفينه مثلا بس بلاش البصه دي هرجع بيها هرجع بيها اهو دي برضه القصد منها انت بتيجي على ايه؟ نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم. برضو نوع طرقة ثالث في الحرب النفسية مع النبي إن محمد ديه يعني محمد صح لو كان صح رسوله كان مش كان كان ربنا إيه؟ كان ربنا يعني كرمه كده وشبعه مش بيقول ربنا من كل حال وربنا تقول ماشي بيشبع في عم شيء تاكل زينا. وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق. وكان منجذبين المسلمين انتم ما النبي بتاعكم كده كده في مصلى الاسواق لا هو صح النبي كان قاعد كده محترم كده وحاله يجي اخر من السماء لكن هو كانوا زيين بيقولوا مش نبي بعد التاثير على نفسهم مين المسلمين وشكك في النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو حبينا نعرف رؤوس المجتهدين اشهر الناس كانوا هم ماسكين الموضوع ده رقم واحد مين؟ أبو جهل. خير أبو جهل مش فيه ده بص ده مش فاضي كان السخرية ده دير هجيل ده شغال بيكلم بس لا رقم واحد أبو جهل دايما الدهب كده نفسه رخيصة واضح نفسه دنيئة كده أبو لهب ده خير مثال نفسه دنيئة تمام أبو لهب يعني بقول الرجل واضح خالص كل يوم يجيب الشوك والعفن والطرف والزبالة يحطه قدام بيت النبي النبي يطلع كده الصبح كده على باب الله يلاقيه قدام بيته ايه كل زبالة مش كيس شيبسي ولا سيجيس كل زبالة وشوف حاجة يوم كل يوم على فكرة مش مرة ولا السنة ولا مرة في الدعوة في الدعوة لا كل يوم طبعا النبي يا غني عبد الناخ هذا هو الجوار يعني عمي ده الجوار بتاعهم يقول لهم ايه ويصلحهم ويكنسهم على جنب تاني يوم نفس ده الموضوع يا اخوانا مش عايزين نسمع الكلام ده انه ما خلص لا ده تخيل ده ايه حلقه شغاله مسلسل شغاله متكرر حد جاء سيدنا حمزه بص لك المنطقه في نفسه راح مسك الشوك والزباله وحط على راس مين؟ ابو لهب. ما مفيش شرط بقى يعني. كنيسه مثلا كنيسه لا بس ما يشتري في نهايه كبير ابوها ده اللي بدا الواحد ايه بعد حد غيره يعمل ايه؟ هو عنده كيف لازم يعمل حاجه ايه بعد قرار او جميل حد من العبيد هم بيعملوا كل يوم يعمل ايه؟ الصباح يقوم بالزباله والعالم والشرب الجزاز مكسر كل ما تخيل حاجه من فضل الله اذن قدام النبي صلى الله عليه وسلم. برضه المرات نيجي برضه محمد ثابت مفيش حد كل ده مش مؤثر في النبي ده ايه ده؟ راح عمل ايه حوالي في منتهى الاسلام طبعا مقطع النبي كان مختلف صح زمان كان انجل نوع من اولاده في الوقت ده فكان معاه بنتين رقيه وام كلثوم تمام كان قائدهم مين؟ اثنين ولاد ابو لهب طبعا يعني اثنين واخدين بنت ولد عمه صح؟ شفت تخيل معايا المجتمع ازاي؟ المجتمع قبل قريش يعني زي الصعيد كده مش حته بتاع العراق تمام؟ وبنتين اخين حاطين بنتين يقول لهم مين ابو لهب؟ كلامكم علي حرام الا ان تطلق بنتين محمد. يا ابن الايضاء في داخل محمد البنات انت قصه مع مين؟ مع محمد. وين بقى تغلب؟ الضحك على مين؟ لما النبي يشيل هم البنتين تاني اكيد يسيب الدعوه. لو احنا معاه بنت اتجوزها ممكن يسيب الدعوه ويسيب الدنيا كلها لان البنت دي هم. طب جوزتها الحمد لله هم ونزاع ستره وراحه رجعت تاني يا ولدي موضوع كبير جدا. هو عايز شيء النبي ايه؟ هم البنتين ادي رقم واحد كانوا عقدين عقدين بس قبل الدكتور الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا ما يعرفش الكلام دول اخرى على الطهاره دي تمام. بس طبعا الموضوع صعب خالص النبي وقت كل المشاكل دي مهم يجي له هم اي حاجه يا محمد ده انت تطلبوا مش واحده ده اثنين شوف بقى هي بقى مين تاني هياخدهم هو ده اصلا دعوه النبي الاسلام كان لسه الدنيا ايه؟ طريقة ما كانش فيه مشاكل شوف حبيبي جاي كله ضدك والمسلمين اللي معاك اصلا متورطين او كله غلط فحب البلد ده هم كبير جدا ده من ايه؟ من كبر رقم اثنين في القصه دي انه زي ما قلنا مجتمع قبلي ان البنت لما تتغلط ده بتعمل ايه؟ بتنزل في مستواها مهما كانت البنت حواليك ده في الزمن بتاعنا ده غلط ولا بس البنت تقول لك اي سبب ممكن تكون هي ايه بريئه او مش اي زمن بس طالب بس انا بطلق يعني عايزها ايه؟ عايزها فكر تطلق يا عم ده ما غلطش بس مغلط عقد عليها واكيد هي فيها ايه؟ بسبب ايه اللي هو فيها ايه؟ معقول يعني ربك ابي ذهب يعني كده بنقول لا هي لقي فيها عيب وشها عينها رجليها فزادها بص حرب نفسية على النبي في الصميم في العالم والنبي برضه ايه؟ فيش صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ ده اللي جنبي معلم ده ابو لهب ده عمه الله عم النبي شوف بقى التانية كده من ناحية تانية واحد اسمه الاسود ابن عبد يهوذا ابن مرة ابن زبرة لا اسف الاسود ابن عبد يهوذا ابن وهب ابن زبرة حد مركز معايا الاسود ابن عبد يهوذا ابن وهب ابن زبرة ابن خالد النبي اسمع عامله بنت وهب اخت عبد يهوذا ابن وهب ابن خالد النبي وكان برضه من الناس شغاله فين؟ خفيف حرب نفسيه كل الوقت كل جنب النبي يقول له يا محمد هل كلمك اليوم من احد من السماء؟ مستهزا ترجع النبي النهارده حد من السماء كلمك يعني احنا معودين كلام يكون من الارض انت قلت لي حاجه كده ايه؟ حاجه غريبه كده بس ايه يعني ايه يعني ايه كلام فاضي ده؟ النهارده حد من السماء كل مره كده ده الاسود بن عبد يقول في الحال ابن قيس السلمي كان برضه كل مدرب وزير يقول لقد غر محمد نفسه واصحابه في الأسود ابن مضير مالك ابن عادل وابن مغيرة دول مع بعض كانوا عاملين فريق يعمل ايه؟ أي واحد مسلم يعدي يعمل ايه؟ كانوا عليه تاني من لا تقوم بعد قوليني علي إني وكده وإيه الكلام اللي قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من أهل الصلاة في مين؟ جماعة أي حد مسلم تعدي يعمل ايه؟ اعتبار مزورين ويضحك وكذب عليه وانقلب عليه وما كان مش عارف شوف ليه شوف مش عارف ليه وشوف كده بيته طبعا المسلمين كانوا عايشين فين يعني ممكن انت مفترض دي وانت عارف تحس بيها صح اسال حد كان ملتزم مثلا في التسعينات زي مثلا ابو الشيخ عادل ابو الشيخ طه مصطفى وقتها كان في الكلام ده انت خمسه بس في المكان والسخريه في كل حته كل اللي تروح فيه تسمع شباب تريقه كانت مره علق الاشعار كده قبيحه عارف عارف بص وقتها كان الدنيا هتحل المجال بتاعتك ده وقتها بقى كانت صعبه خالص هو الان هنا بقى اصعب من أصعب جدا طبعا قديم جدا تمام دي بقى تبع السخرية العاصم العرائم اللي هو أبو مين سيدنا عمرو بن العاص برضو عمل بحث علم كده في مكة وبحث كده من 50,000 صفحة كده ومش عارف ايه وفي صفحة عظيمة في إثبات أن محمدا أبتر عقيم هو وقتها كان جاله عبد الله ومات لوقتيته وقت الله وبنات لسه متجوزوا فقال لهم بصوا أبشر محمد أبتر محمد عقيم كل مكان روح إليه وين محمد أبي خليج محمد بنات خلال بنات محمد بنات طبعا كل ما يبصوا لمين النبي قال له ده فلان قال عن كذا فبرضه حب نفسي عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن خلف الحكم ابن أبي العاص عقبة ابن أبي معين أبو الأصدار دول كان شغالين هم زازين دول مثلا شغالين كل مشكلة كده أمريك هم جاءوا وضربين بص هو بعد يعدي برضه ايه في مجي داني حاسس ان هو وراء او ايه عمل ايه اتلقى عليه برضه كتبه كامله فين في الهمز واللمس على النبي بعيده كان كلها ضد واحد يعني ايه ده اميه بن خلف تبعهم برضه شوف بقى هنا بقى عقبه بن ابي معين بقى تتبعهم بقى حاجه ثانيه عقبه ده كان في حته خير كده كان حليم كان في حلم صفه حلم طبعا عارفين ان هذه الصفه بيحب الله ورسوله اي انسان عنده حلم هو كده ايه في الحاله الاولى بيحب الحلم يعني بقى له مثلا تمام فبره جه على العمل لا كان عنده وليمه او عنده كده ايه فرح او كده فده عزم كل الناس طبعا فيهم مين؟ على كل الكنوز، كنوز كل الأديان، ففيهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له ايه؟ لا في الإسلام طبعا، هذا الدافع، بس محمد رمز، تمام؟ ما بس فيه يعني كده كده ايه؟ حد يعني هو كده يعني محمد رمز هذا الدافع ودي جلدي نفسه بين أكل والسياسة. ماشي؟ وحيد جنبي قال له لا أطعم طعامك حتى تشهد طبعا النبي يستغل كل حال انه يسحب اي حد ده عقبه كبير لو اكل ما جاي يكسر الدنيا معاه شر حاجه كل هذه تشهد الا لا اله الا الله يا محمد ازاي الخير ما فيش شهد الله اكبر شوف بقى عارف كده دي كده صاحبه الحميم وبيت خلف كان التيم بتاعه ما كانش في بره مسافر فلما رجع اول ما كان بيقول لك صاحبي عقبه جاب مراته ده اصابه ازاي كذا كذا راح شارك على عقبه ايه ده؟ قال رجل ابى ان ياكل معاني فخشيت ان يخرج ان ياكل ما ينفعش يشوف ان ياكل حتى لو بعدين الدنيا غير الدنيا بس ما عادش يشوف ده هو شوف الهوى يخلي يديهم بس ما ينفعش يمشي من عندنا حاليا بقى ايه؟ تعشى ولا تعشى؟ طب ما ممكن تصرف طب ما تصرفش المهم والله يا عم والله ما اسلمت والله انا ما اسلمت بس ارجع كلامك علي حرام حتى تذهب وتبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وجه الشريف يا راجل ازاي ده والله ما فيش احنا اصحاب فضحها بقاص بلوك لحد تعمل ايه؟ بتعمل كده طبعا هو راح برضو يعني شافي راح ضعره محمد فتح الباب والعياذ بالله وصل وجه النبي النبي مسح المصاب وابتسم صلى الله عليه وسلم عارف القصه عارف المصاب هو اللي وزعوا عليه طب النبي الزبزب هو اللي قال انا اصلا غلطان انا اصلا كنت عملت كده انا اصلا كان ممكن اكل وامشي اكون عامل دوشه لا النبي ثبات النبي كان شيء عظيم جدا في هذه الاحداث دول اشهر المستهزئين طب ما كده في القران ايه؟ قلنا ايه قلناها ان كفيناك المستهزئين ايه كفيناك؟ ايه معنى كفيناك؟ ايه معنى كفيناك؟ تمام يعني احنا محمد سنكفيك هؤلاء نحن ايه؟ نحببهم في الدنيا قبل الاخره طب تعالوا نشوف هنا ويا حي ان شاء الله نشوف الناس دي يعني كانت انت عندها ازاي؟ ماذا ازاي؟ ماشي؟ صلى الله عليه وسلم طب واحد اللي هو ابن خالد الثاني الاسود ابن عبد يوسف كان رجل دائما خلاف الناس مات ازاي؟ اول قول كان رجل ابيض جدا شهر كده ولد منور تمام في احد الايام خرج من عند اهله فاصابته السموم ايه السموم؟ ريح تجي من حرج كان من الجنوب ريح حقه خالص تمام فاسود وجهه حتى صار حبشيا تخيل واحد ما وشه وش وش ربي يجيك شوف تبي وش غير هذي هذي لحظة كده خذ إلى اليوم فأنا أهلا فلن تعرفوا وأنا لا أقول من الرجال أنت مين أنا أفرش تكفي الباب نعم أنا أقول ما فيش فرجع يسير في الدور حتى مات عطش هو من هو معادل سبحان الله يعني ويقول له ربنا في تبعية ولد تبع الأوامر والقوارب تكون عليه وقف حلو كده وقت كل هذه الضغط والظلمات والعدمة حاجة بتنور هذه من الراجل ده كان شغال ينهار نزل بالنبي وقف بقى ايه كيف كانت عقيدته انه ايه حتى الاهل ورموه ما عرفش الاسود كان عبد اليهود يقول خالد النبي القول الثاني ان هو مات ازاي؟ شوف دي بقى اتاه جبريل تمام؟ فحنن ظهره ظهره كده تنهوله حتى حقيقه صدره اتكسر صدره والنبي يقول له ايه؟ خالي خالي يعني النبي عاوز يعني ايه يسيبه خالي يقول له ايه؟ دعوا عنك دعوا عنك وقد كفيت حتى مات جبريل وقت الموت كده منين؟ بيبني ظهره صوته بيتكسر ومحمد يقول ايه النبي يقول ايه؟ خالي خالي اعزيله ما خلاص ما سامحه لا محمد يصير منه دعا عنه حتى مات قال ايه؟ الاسود ابن عبد يوم الثاني اللي هو الحارث بن قيس اللي كان يقول لقد غر محمد نفسه واصحابه اكل حوتا مملوحا فعطش فلم يزل يشرب حتى انفجر بطنه يعني بص ربنا ممكن بأي حاجة انت شايف ده النهار بيأذي فيك ويعذب فيك يا عم ما تقلقش والله ممكن يعني ممكن تشخر الى الوجه وانت هنا على شرب الميه وقت ان انت بتسهر انت مرتاح وانت ده مش بتاعك اكل احلى ملوحه بعد هي طبعا الميه لازم اشرب ما فيش اشرب لحد وقت ما تبشر تمام ده الحاله المقيس الاسود وابن المطلب جاءه اليمين فجعل يضرب وجهه وعينيه يورط فيها شوك كسل معظمهم من جابهم جبين تخصص الناس دي في معي السلام جاب وركب الخزره فيها شوك ايه ربنا كده ايه عينه الشوك خشوا عنده خشوا عنده اهله بعدين بلد اسرائيل عصر تقريبا يا عم ده انا هموت انا هموت مش هيحل لحد الى عنك عينه وارجع لك في تك مش تقول لك مش بطل مش لك بطل بتاعه وصور لان الاسود ده كان كيف كده بيموت وخرع على الكمان اللقطه كلها مش ان هو مات ان هو يعني موقف رهيب جدا من اهل بيته وبعدين بتركب الناس الاسود كان فعلا كده فجاه خرع يمكن كده ما حدش عارف هو مش عارف أول عمي وبعدين ما بعرف. قال أسوأ الأسوأ اللي معه المطالب. مالك ابن الله ده. قال أنا المطالب فعصر عظمه حتى خرج خوار من ثم تخيل يعني مع ناس كده مع جماعة على قهوة كده أجل في ناس فجأة طلع من فوق وين طبعا لو انت كنت قبلها يعني احسن واحد وانت ده بس يعني كل كده خلاص حياة قتل ثم مات ربنا بيختار فيهم اوتاد كده تناسب ابو كشف ده ممكن يعمل ايه؟ يسخر وما يشخر خلاص ابتداء كيس بنسل كيس العمل العاص عبد المائل أبو سيدنا عمرو بن العاص ركب حمارا له فبينه هو في الطريق الحمار جري فوقع على مكان فيه شوك شوك دخلت رجله فانتفخت حتى كانت كعنق البعير خير الليل دي السار بكتير أولي عنق البعير ثم مات منها وصدق على الإبهام يموت طبعا أبو لهب له خليل خليل الجانب الأكبر من ناحية أبو لهب حيث مات أبو لهب حد يعرف أكيد حد سمع كلمة كده في الضرب لا أبو لهب أصيب حاجة اسمها عدسة مرض كده اسمه عدسة يقع فيه ده في الرج وبقى مسرعان يعني عدسة الله خرج كده يقع فيه فهو معقول ما تقولش بعد كده يقع فيه خبال فمان فتعان فتعان فتعان عياله قاعد بعد اللي يرى مينه معاك نحن عفن خالص كرامة لحال حال خمس ديار كده أحسوا بالعار أبونا ميت أحنا مثلهم جابوا ايه بركه جديده كده اهو لحد ما ظبطوا لي الحفره كده ولا هو برضه بنهايه ايه تاريخ بابيا عياله بقى الاثنين فيهم عفوا كتير واحد راح طبق النبي ولما راح بصر وجه النبي يعني مش طبق بس طبق وبصر يعني كان اسفل من اخوه تاني فالنبي ده عليه اللهم يبتليه بكلب من كلابه الرجل ده استعاد ابي لهب كان صفا سواريا فنايمين هو المقاتله فتصاحب نايمين الاسد جه مشى مشى لحد جه فين؟ عند علمه وغيره خمس مرات بقوه الكل طبعا كل جاع صحي الاسد ده تامين اعتقد النهارده عمل في المالي هذا بس طبعا في مرات بتخلي الناس عند تزداد ايمانا من محمد ليس كذبا ان هو رسول كريم تمام بس خلاص أكبر تأليم عيد بعد أن قفل وجه النبي فورا النبي دعا عليه رجع فوجهه كله بأبرص بعد أن كان عيد كده فورا كده وكلس بأبرص الناس يعافون منه من هذا الرجل لكن ظل حيا وكده أبرص لحد غزوة بدر قتل فيه بعد غزوة بدر قدره النبي صلى الله عليه وسلم رحمه ذلك رحمه قد انزل القران قال تعالى ويوم يعرض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل خير كلمات الاسلام ليتني لم اتخذ قرارا خليلا يعني هو صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامه يظل يعرض ياكل في يده حتى يكون كله يأخذ العرب عمدا ثم ينبت له الوضع آخر يأكله من عبد من ذلك هو سمع كلام صاحبه وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت بعض الهيئات مستهزئين كده احنا خلنا المحاضرات السلمية خلنا السخرية بعد رجعين إن شاء الله مرة جاية في التعجيز ثم الدلال قول قول إلى أن أستغفر الله لي ولكم إلى أن الله خير